يا شعبي قاوم يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم اتقدم يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي الأماجد، يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي الأماجد، حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد، حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد، والدم يا عودي شاهد والعز صامد متهدم، والدم يا عودي شاهد والعز صامد متهدم، يا شعبي قاوم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم خيا يا صامد بجراحك يا ابو الفوارس بيساحك، خيا يا صامد بجراحك يا ابو الفوارس بيساحك، والعز دينك وسلاحك والعب وثوبك ومشاحك، والعز دينك وسلاحك والعب وثوبك ومشاحك، يا غالي زمجر برياحك يا ابو الكوفية يا ملثم، يا غالي زمجر برياحك يا ابو الكوفية يا ملثم، يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، يا ابا العزيمة جبارة على اليهودي وانصارة، يا ابا العزيمة جبارة على اليهودي وانصارة، خيلي خيلي كرارة والساحي ساحي هالدارة، والخيلي خيلي كرارة والساحي ساحي هالدارة، والخيلي خيلي كرارة والساحي ساحي هالدارة، أرضيتي نادي ثوارة لأجلك بلادي لا تحزم، يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم ناديني يا اهلي دماكم اسكوني، يما لا تبكي يا حنوني دمي حيروي فلسطيني، يما لا تبكي يا حنوني دمي حيروي فلسطيني، يما لا تبكي يا حنوني دمي حيروي فلسطيني، يما رضاكي وديني روحي فداهم تتقدم، يما رضاكي وديني روحي فداهم تتقدم، يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا شعبي قاوم، ما تندم على اليهودي، اتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم. حياك ربي يا بنية يا بنت خولة وسمية، حياك ربي يا بنية يا بنت خولة وسمية، عالوادي رحت عملية وزيني عبوة فدائية، عالوادي رحتي عملية وزيني عفوة فدائية. يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم. يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم. يا شعبي قاوم ما تندم على اليهودي إذ قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم. يا شعبي قاوم ما تندم على اليهودي إذ قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم.